إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ونبأ الأنبياء رحمة منه بخلقه في أرضه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى منه إلا بواسطة الرسل، فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يرسل الله رب العالمين المرسلين وأن ينبئ الأنبياء، وليقطع الله تبارك وتعالى الحجة على الخلق في الأرض حتى لا يقول واحد منهم ما جاءنا من بشير ولا نذير. والرسول سمي رسولاً وأطلق عليه هذا الوصف لأنه مرسل برسالة من الله رب العالمين، يقيمها على نفسه ويبلغها إلى الخلق في الأرض لتستقيم بها الحياة. فالرسول مرسل من الله رب العالمين برسالة، والنبي سمي نبيا إما من النبأ وهو الخبر العظيم، فهو منبأ بنبأ من الله تبارك وتعالى، ومخبر بخبر من الله جلت قدرته، أو هو منبئ بخبر الله رب العالمين، خلق الله رب العالمين في أرض الله رب العالمين. فالنبي إما أن تكون من النبأ لأنه يأتي بالخبر من عند الله تبارك وتعالى، أو من النبوة. النبوة هي الأرض المرتفعة، فهو نبي نبيء من النبأ لأنه يأتي بنبأ السماء إلى أهل الأرض، أو هو نبي من النبوة وهي مرتفعة من الأرض، وفي هذا دلالة على ارتفاع مقامه وعلو كعبه. وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ونبأ الأنبياء ليقطع الحجة على الخلق في الأرض، فلا يجد أحد لنفسه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة في عرصاتها وفي ساحات القيامة، لا يجد أحد لنفسه حينئذ عذرا، إذ انقطعت الأعذار بإرسال الرسل وبعث الأنبياء. ما هي وظيفة الرسل؟ وما هي وظيفة المرسل إليهم؟ الله تبارك وتعالى حدد لنا الهدف من خلق الناس ومن خلق الجن في الأرض، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى الغاية التي لأجلها خلق الله رب العالمين الإنس والجن، وخلق السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، والتي لأجلها يقيم الله رب العالمين الساعة وينصب الموازين، وبسببها تتطاير الصحف، صحف الأعمال، فآخذ بيمينه وآخذ من وراء ظهره. الله رب العالمين خلق الخلق وخلق السماوات والأرض سبعا سبعا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا السبب من خلق سبع سماوات ومن خلق سبع أراضين ومن تنزل الأمر القدري الكوني. يخلق الله رب العالمين يحيي ويميت ويرزق ويحرم، فهذا أمر قدري كوني أو أمر شرعي فيه افعل ولا تفعل. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق الله رب العالمين 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض لنتعرف على الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وظيفة الرسل بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، فقال الله جلت قدرته عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن عليك إلا البلاغ. فوظيفة المرسلين ووظيفة النبيين هي تبليغ أمر الله رب العالمين ونهيه إلى خلقه في أرضه لإقامة الحجة ونفي الأعذار، هذه وظيفة الرسل. ثم هم قدوة سلوكية في هذه الحياة حتى لا يقول إنسان إن الله تبارك وتعالى قد كلفنا بما لا يستطاع، بما لا نستطيعه ولا نقوى عليه. فيأتي الرسول بالمنهج ويطبقه على نفسه، كما قالت عائشة رضوان الله عليها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، فكان قرآنا يتحرك على الأرض، وما أمر بأمر إلا كان أول من يأتيه ويفعله، ولا نهى عن شيء إلا كان أول من يبتعد عنه صلى الله عليه وسلم. وظيفة الرسل البلاغ. فما وظيفة الذين أرسل إليهم الرسل؟ يقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم موضحا وظيفة الخلق تجاه الرسل وواجب الناس تجاه النبيين: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن وظيفة من أرسل إليهم الرسل أن يطيعوا المرسلين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما للأنبياء وصفوة للمرسلين، فلا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعد، جاء بالشرع الخاتم، بالشرع الكامل، بالدين الذي لا نقصان فيه ولا يزاد فيه شيء حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث بين يدي الساعة، يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يقول العلماء كهاتين، إما للمجاورة وإما لأن الوسطى تزيد شيئا قليلا لمسافة يسيرة على السباحة، فهو بين يدي الساعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سبق في علم ربنا جلت قدرته أن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه بين يدي الساعة فقد جاء على حين اكتمال العقل الإنساني، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل في مطلق الزمان ومطلق المكان، وكان كل نبي قبل يرسل يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الخلق عامة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل في مطلق الزمان ومطلق المكان، لذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالحة لكل زمان ومكان، وهي القرآن العظيم مع ما آتاه الله رب العالمين من المعجزات الحسية يراها من يراها. وما من نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله معجزة إلا وأعطى الله رب العالمين محمدا أكبر منها وأفضل صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ العلماء في تعداد معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 عددا. كل ذلك سوى المعجزة التي هي باقية على وجه الدهر حتى يرفعها الله رب العالمين من الصدور ومن السطور برفع القرآن العظيم قبل الساعة وبين يديها. والله تبارك وتعالى يقيم الحجة على الخلق في الأرض وسبق في علمه أن العالم سيصبح كالقرية الواحدة بمعرفة أدوات الاتصال التي توصل إليها الإنسان في عقله بعدما فتح الله رب العالمين عليه من العلم المادي، فجعل الله رب العالمين المعجزة محفوظة بحفظه هو. وكان من قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن أوتوا وأعطوا الكتب السماوية يستحفظون عليه، يطلب الله رب العالمين منهم حفظها فلم يحفظوها. وأما القرآن فلم يستأمن عليه الله رب العالمين أحدا وتولى هو جل جلاله حفظ كتابه ومعجزة نبيه وهو القرآن العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين ليطاع، وأمرنا الله رب العالمين إذا ما وقع أحد منا مع أخيه في نزاع أو في شجار أن يعود إلى الله رب العالمين وإلى نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما تنظر في هذه الآية تجد الأمر عاما، فلا وربك لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان، حقيقة الإيمان أم كمال الإيمان؟ سيأتي ذكر ذلك بفضل الرحيم الرحمن. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والدلالة عامة في كل نزاع من أمر الدين ومن أمر الدنيا، فإذا تنازع الناس في أمر هذا حلال وهذا حرام فليعودوا إلى الله رب العالمين محكمين نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول واحد هذا حلال ويقول الآخر هذا حرام، يقول واحد هذا جائز ويقول الثاني هذا غير جائز، من يفصل في هذا النزاع؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر دنيويا واختلف الناس وتنازعوا في أمر دنيوي لا يتعلق بالشرع لا تعلقا ظاهرا ولا باطنا يردوه أيضا إلى الرسول، نعم يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ على أن الناس إذا تنازعوا في أمر من أمور الدنيا، تنازعوا واختلفوا في أمر لا من أمور الآخرة ولا من أمور الشرع، لا يكونون مؤمنين حتى يرجعوه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحكم بينهم. ما الدليل؟ الدليل هو سبب نزول هذه الآية العظيمة. أخرج البخاري في صحيحه رحمة الله عليه عن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه الزبير، وفي رواية عند البخاري أيضا عن عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير عن أبيهما الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. قال الزبير: خاصمني رجل من الأنصار في شراج الحرة. الشراج جمع شريد، وهي مسايل الماء، يعني إذا نزل الماء من السماء على مكان مرتفع فمصبه والحدار ومجراه، مجرى الماء يقال له شريد وجمعها شراد. كان الماء ينزل فيتجمع في تلك القنوات فيسقي منه الأصحاب رضوان الله عليهم في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخيلهم وزروعهم. رجل من الأنصار كانت أرضه بعد أرض الزبير بن العوام رضوان الله عليه، فيمر الماء في شرجة من تلك الشراج، في قناة من تلك القنوات التي يتجمع فيها ماء المطر، يمر على أرض الزبير أولا ثم يمر بعد ذلك على أرض الأنصاري. تنازع الأنصاري والزبير بن العوام رضوان الله عليهما في شريج في قناة من قنوات الماء المتجمع في الحرة، والحرة أرض سوداء لها حجارة غليظة، وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرتان فيها منطقتان أرضهما سوداء كأنها محروقة، وكذلك الحجارة فيهما. فذهب الأنصاري والزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختصمين، فعرض القضية على خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفضل. قال: يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك الأنصاري. فغضب الأنصاري ولم يعجبه الحكم، هذا أمر دنيوي كما ترى، ولكن اختصما فيه فرفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر دنيوي وليس متعلقا بالشرع وبالحكم الشرعي بالدرجة الأولى، وإنما هو أمر في ماء وري وسقيا لنخيل وبستان وزروع وثمار، فهذا أمر دنيوي، ومع ذلك أعيد إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل فيه بحكمه. فقضى بالفضل، قال: يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسق سقيا مقاربة ولا تحبس الماء. فغضب الأنصاري ولم يرض، وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك، كلمة كبيرة يرد الحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم متهما إياه بالمحاباة للقرابة، أو ذلك يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالعدل وبالفضل ولو على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أتى من عند الله رب العالمين بشرع هو العدل كله، وهو الحق كله، وهو الإنصاف كله، لا ظلم فيه ولا جور، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا ألا يجرمن شنآن قوم على ألا نعدل بينهم. أمرنا الله رب العالمين ألا يدفعنا البغض لقوم أن نجور عليهم، بل أمرنا الله رب العالمين بالعدل في الغضب والرضا وفي الحب والبغض على السواء. قال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك، والكلام متناقض، لأنه إذا كنت مصدقا بأنه رسول الله فكيف يقضي لابن عمته لمجرد أنه ابن عمته؟ يقول: يا رسول الله، يعني أنت مصدق بأنه رسول الله، إذن لابد أن يأتي منه الإنصاف، ولا يأتي منه أبدا حكم على مجرد الهوى، لا يكون. ثم يقول: أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زبير اسق واحبس الماء، حتى يضرب الجدر، وهي تلك المعترضات السدود التي نقيمها في أراضينا من أجل أن نحجز الماء وراءها ليستوفي الزرع حقه من الماء محبوسا عليه. فقال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يضرب الجدر ثم فأرسل الماء إلى صاحبه. وأنزل الله رب العالمين قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أمر دنيوي، ومع ذلك أنزل الله رب العالمين فيه هذه الآية، ونزلت بسبب هذه الواقعة التي وقعت بين هذين الصحابيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول العلماء إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليست الآية مقصورة على الواقعة التي نزلت بسببها، ولكن هي عامة في أمة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليه. إذن عندما يأتي إلينا أمر فيه اختلاف، عندما يقع بين اثنين لا بين طائفتين لا بين قومين، عندما يقع اختلاف فينبغي ويجب الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل بيان الحكم في الاختلاف. فإذا ما جاء الحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلناه بالتسليم الكامل، ولا نجد في أنفسنا ضيقا ولا صبا ولا ردا ولا اعتراضا، بل هو التسليم الكامل لحكم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا أمر نفسي، أمر نفسي، أمر قلبي، أمر داخلي، أمر روحي ليس له تعلق بالظاهر يأمر الله رب العالمين فيه بأمر ظاهر، بل هو أمر يتعلق بالقلب ورضاه وبالفؤاد وإقباله وبالروح وتسليمها. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القضاء الأول بالفضل، فلما أن راجعه الأنصاري حكم بالعدل، وفارق كبير جدا بين الفضل والعدل. ولذلك يقول الصالحون في دعائهم ربهم جلت قدرته اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدل. وكان الواحد من الصالحين إذا اشتد في الدعاء على من يناوله ويعاديه يقول اللهم عامله بعدلك، لأن الله تبارك وتعالى إذا عاملنا بعدله يوم القيامة عندما ينصب الموازين أدخلنا النار لا محالة، وأما إذا ما عاملنا بفضله فهي جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله أن يحفرنا جميعا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. إذن أرسل الله رب العالمين الرسل ليطاعوا، وأرسل الله رب العالمين سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطاع وليحكم في كل نزاع وفي كل شجار من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة بلا مفاضلة وبلا مخالفة وبلا خصم. وإذا جاء الحكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد من التسليم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له حديث سمعه منه حبر من أحبار هذه الأمة وصحابي من أعاظم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال ابن مسعود: لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله رب العالمين النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. عبد الله بن مسعود يبلغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، سواء كان دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم على من فعلت، أو كان إخبارا من الله رب العالمين باللعن على من فعلت، واللعن الطرد من الرحمة، نسأل الله السلام. لعن الله النامصات والمتنمصات، يعني التي تأخذ الشعر الزائد في بدنها في غير موضع حددته السنة المطهرة، كأن ترقق من حاجبيها أو غير ذلك مما يصنعه النساء، التي تفعل ذلك والتي تطلب أن يفعل بها ذلك، النامصة والمتنمصة والواشمة، وهي التي تأخذ إبرة وتأتي بمادة كالكحل مثلا، ثم تقوم بغرس تلك المادة تحت الجلد بتلك الإبرة لتصنع شكلا أو لتكتب اسما، هذا هو الواشم. فلعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمستوشمة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تجعل في شعرها ما ليس منه، التي تجعل في شعرها أو عليه ما ليس منه، التي تفعل ذلك أو التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والمتفلجات للحسن التي تأخذ مبردا صغيرا ثم تصنع فجوة بين أسنانها الأمامية، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. كانت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت فقيهة تحمل القرآن، بلغتنا تحفظه، تحمل القرآن كله من أوله إلى آخره، وكانت فقيهة من أهل العلم. أم يعقوب الأسدية سمعت هذا الكلام منقولا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فشدت عليها ثيابها وذهبت إليه، إنصاف لا ظلم فيه ولا جو. قيل لها: إن ابن مسعود يقول كذا. فلم ترتب على هذا المنقول حكما، وإنما قالت: فلأسمع منه بأذني، وذهبت إليه فقالت له: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. قالت: هذا الذي قلت من لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوشلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا في كتاب الله؟ أنا تقول هي أم يعقوب تقول لعبد الله بن مسعود: فأنا أحمل القرآن كله، قرأت القرآن وما بين جفتيه فلم أجد فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: أين؟ أين هي الآية التي فيها هذا اللعن الذي تقول؟ قال ابن مسعود: لو كنت قرأتيه، إن كنت قرأت القرآن حقا فقد وجدتيه في كتاب الله صدقا. قالت: أين؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: لكأني ببعض نسائك يفعلن. تقول أنت تقول كلاما ولا تأتي بعمل، وهذه هي الآفة والطامة الكبرى التي تخلف بسببها المسلمون مع جملة من الأسباب الأخريات، ولكن من أعظم الأسباب في تخلفنا وفي سبق الأمم لنا أننا نقول كلاما ولا نعمل عملا، وأننا لا نربط بين العلم والعمل، وأن العلم صار في جملته عند المتعلمين شقشقة لسان وخبطا باللسان بين الأشداق بكلام لا يترتب عليه فعل ولا يأتي من ورائه عمل، فصار الناس يسمعون المتكلمين المعلمين يقولون كلاما يخالفونه بأعمالهم، فسقطت الثقة بهم، ثم سقطت الثقة بعلمهم، فجنحوا جهة الجهل فأرداهم الشيطان وأركسهم، نسأل الله السلامة والعافية. أقول الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: علماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون جلسوا على أبواب الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. قالت أبو يعقوب الأسدية التي تحمل القرآن كله وهي فقيهة عالمة، قالت: لكأني ببعض نسائك يفعلن. فقالت: قلي فانظر هل ترين شيئا من ذلك؟ تقول: لعل امرأتك تصنع ذلك، وأنت تقول كلاما لا رصيد له من العمل. فقالت: قلي فانظر. فدخلت فنظرت وهي تدخل دخلة الذي يريد أن يفتش وأن يتحقق، فتنظر في حاجبيها وتنظر في شعرها هل وصلت شعرها بشعر أم لا، وتنظر في كفائها وتنظر في أنحاء جسدها ما بدا منه، فلما لم تجد شيئا خرجت فقالت: لم أجد شيئا. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنها لو صنعت شيئا من ذلك لم نجامعها، يعني لم نجتمع معها تحت سقف واحد، ولكنا طلقناها وفارقناها. لما؟ لأنها ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع يوما رجلا يلعن ناقة له، معه ناقة فلعنها، فقال لها: عليك اللعنة. فقال: دعها أطلقها ولا يركبنها أحد فإنها ملعونة. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعته طاعة لله رب العالمين، والتزام أمره والبعد عن نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ليس للمسلم فيه خيار، ليس للمسلم خيار في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر واجب. ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه: الإمام يوما حديثا في ملأ من تلامذته وأصحابه، فقام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، هذا الحديث الذي رويت، هذا الحديث الذي ذكرت، تعمل به؟ فغضب الشافعي عليه الرحمة وتلون وجهه وقال: ترى في عنقي صليبا، ترى حول وسطي زنارا، أتراني خارجا من كنيسة؟ أقول بحديث رسول الله ولا أعمل به؟ كيف يكون ذلك عند من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للخلق وأرأف الخلق على الخلق، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر عن نفسه أنه واقف على شفير جهنم صلى الله عليه وسلم يقول: آخذ بحججكم. الحجة هي مجمع الإزار، يعني يأتي الواحد منا مقتحما يريد أن يقتحم النار وأن ينزل فيها، والنبي واقف على شفيرها على حافتها، فيأخذ هذا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في النار، فيأبى إلا أن يقتحم في النار، يقول: آخذ بحججكم وأنتم تهدون إلا أن تتقحموا فيها. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى الله رب العالمين ولم يلتفت إلى أمور يعول عليها ويعطيها أكبر من حجمها. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرسل الجيوش وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا، هل كانوا وهم يجيشون الجيوش ألوفا مؤلفة من أجل فتح البلدان ونشر كلمة لا إله إلا الله كان يقول لن أفعل ذلك حتى أحل المسألة الاقتصادية أولا، فإذا ما جاءت الوفرة وإذا ما جاءت الكثرة فعندئذ أرسل الجيوش وأجيشها وأبعث السرايا من أجل كلمة لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده في مسجده صلى الله عليه وسلم جزء خلفي، وهذا الجزء كانت به بعض الستر وكان ينزله أهل الصفة، وأهل الصفة مساكين أهل الإسلام. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا لا يملك من أمر الدنيا شيئا فينزل في الصفة، حتى إن أبا هريرة كان نزيل الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الصفة، وكان الواحد منهم لا يملك إلا ثوبا يسيرا جدا يجعله على جسده ساترا لعورته، فإذا أراد أن يسجد ما منعه هذا الثوب من أن يكون مبادرا إلى السجود حتى يجمعه على نفسه مخافة أن تظهر عورته، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حققوا التوحيد في القلوب وأقاموا العقيدة في النفوس، فلما قامت لهم في قلوبهم قامت لهم على أرضهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم وكان من أهل الصفة العرباض بن سارية رضوان الله عليه. ما الذي كان لما قبض الله رب العالمين نبيه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جاء عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وجاء حجر ابن حجر، فنزل على العرباض بن سارية وكان من أهل الصفة من المساكين. هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة من أجل أن يحملهم، لأنهم لا يجدون زادا ولا راحلة ولا عتادا، فكيف يخرجون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجاهدين؟ فذهبوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا احملنا يا رسول الله، هيئ لنا مركوبا نركبه وآتنا طعاما وزادا وسلاحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. فماذا كان منهم؟ هؤلاء قام لهم عذرهم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، وهم لا يجدون ما يركبونه ويتزودون به للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا من أهل العذر المقبول فلا شيء عليه. ولكن الله رب العالمين يريد منا قلوبا لا قوالب، الله رب العالمين يريد منا أرواحا لا أشباحا، لأن الله رب العالمين لو أراد منا قوالب مصبوبة وأجسادا منصوبة، لو أراد الله رب العالمين الناس هادين مهديين لنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن الله رب العالمين يريد أن تعود إليه بنفسك وأن تقبل عليه بمحبتك وإرادتك وذاتك. والله رب العالمين يقول في الحديث القدسي إن المبادرة بيديك، أن إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الله رب العالمين يقول ذلك في الحديث القدسي الصحيح، يجعل المبادئة بزمامها بين يديه فأقبل على سيدك ومولاك. يقول الله رب العالمين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جاء هؤلاء الذين لا يجدون شيئا ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. كان هذا كثير، ولكن التفاعل الوجداني والمحبة القلبية والشوق الداخلي لرب العزة جلت قدرته بامتثال أمره وبالتضحية في سبيل دينه، خرج كل هذا دموع عن تسيل من أعينهم، كما وصف الله ربنا وربه جلت قدرته وتقدست أسماؤه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم ليس عليهم شيء، هم لا يجدون ما ينفقون، لا شيء عليهم. قام عذرهم وقامت حجتهم بين يدي ربهم، ولو اكتفوا بالعودة والرجوع لكان ذلك كافيا من غير ملامة تنزل عليهم، ولكن تفاعلت قلوبهم حزنا كما قال ربنا وربهم، ثم فاضت الأعين بالدموع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبمبعدة منه. العرباض بن سارية كان من هؤلاء القوم ومن الذين نزلت فيهم الآية: لا أجد ما أحملكم عليه، ومن أهل الصفة من مساكين أهل الإسلام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. فجاء عبد الرحمن بن عمرو السلمي وجاء حجر بن حجر من أجل زيارته وعيادته والاقتباس من علمه، وكان مريضا. فقال لما نزل عنده: قد جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، نقتبس من علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحوزه وتعرفه. حدثنا، ذكرنا ربنا، بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال العرباض ابن سارية: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح ذات غداة، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. انظر إلى هذه الفرصة التي ينتهزها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقت صلاة الصبح، وقت فيه هدوء وفيه سكينة وفيه أخذ النفس بحظها من الراحة، والجسد قسطه ونصيبه من النوم والإخلاص من السكون والراحة، فيه توفر القوة عند بدء النهار، فيه سكون الأحياء، فيه هذا الأمر العظيم الذي يكون لتلاوة القرآن في صلاة الصبح، وقرآن الصبح مشهود كما قال ربنا المعبود. فهذا الوقت وقت تتفتح فيه النفوس إلى الموعظة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الصبح التفت إليهم فوعظهم موعظة بليغة، حتى إنهم وهم أضر الناس قلوبا وأرحمها، ذرفت عيونهم دموعا من موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم، واضطربت منهم القلوب خوفا وفزعا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال فتأثروا، فقالوا: يا رسول الله، أنت تعلم أن الإنسان إذا أراد السفر وصى أهله قبل أن يخرج مسافرا، وهو يكون على خوف ألا يعود من سفره، لأنه لا يعلم نهاية الأعمار إلا الله. والمسافر إذا وصى أهله جمع لهم المعاني الكثيرة ذكره قبل سفره، وهو يوصيهم بالوصية الجامعة التي تحوز الكثير من الخير. يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فعهد إلينا، فوصنا يا رسول الله بعدما وعظنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وهي كلمة جامعة. وتقوى في يسر من غير ما تفصيل ولا إغراق، أن تجعل بينك وبين الله بين عذاب الله رب العالمين من الأعمال الصالحة، من البر والإحسان والصدقة والزكاة والذكر والإقبال على الله رب العالمين. فقال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاختار لها لهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم بتقوى الله، فهذا يضبط لكم أمر الدنيا وأمر الآخرة. ثم جاء أمر وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال: وأوصيكم بما يضبط لكم أمر دينكم ويرفع عنكم الخلاف ووقوع السيف على رقابكم. أوصيكم بالسمع والطاعة لأمرائكم وولاتكم، وأوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا من علامات نبوته ودلائل صدقه في رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من يعش منكم بعدي، هل كان يقصد بها الأصحاب؟ من يعش من الأصحاب بعد الرسول المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يرى اختلافا كثيرا، أم هي عامة في كل زمان؟ الصواب أنها عامة في كل زمان، ولذلك تجد المعمرين منا من مد الله تبارك وتعالى في أعمارهم وبلغوا من الكبر مبالغا، هؤلاء تكون أواخر أحوالهم مختلفة جدا عن بدايات حياتهم. يعني الواحد منهم يقول: لقد اختلف الزمان جدا، حتى في الجيل الواحد وعلى مستوى الفرد الواحد كما أبلغنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه من يعش منكم بعدي، من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. نعم، سترون أثرة وترون أمورا تنكرونها. في رواية قالوا: يا رسول الله، إذا تأمر علينا أمراء وحكمنا حكام فوقعت هنات وهنات، فماذا نصنع؟ نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دامت الصلاة قائمة، وما دام الأذان مرفوعا، وما دام النداء عاليا، فلا خروج. وما خرج قوم من المسلمين على حكامهم في زمان من الأزمنة إلا ووقع الشر وسالت الدماء. وهذا أمر معهود حتى في عهد الأصحاب رضوان الله عليه. لما قتل الحسين بن علي رضوان الله عليه؟ ما الذي قتل الحسين بن علي رضوان الله عليه وهو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من دنياه، هو والحسن بن علي رضوان الله عليهما؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نصنع؟ علينا ألا نشارك في الفتنة لا ظاهرا ولا باطنا، لا لفظا ولسانا ولا يدا وأركانا، وإنما ينبغي علينا أن نكون آتين بما علينا سائلين الله الذي لنا، فاللهم آتنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما على منبره في مسجده، وجاء الحسن بن علي وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وللحسن نحو من 6 أعوام. فجاء يتعثر في ثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الخلق قلبا صلى الله عليه وسلم. لا كما يصنع الناس اليوم، يقولون أبعدوا هؤلاء الأطفال عن المساجد ما دام مميزا يضبط نفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مسجده ومعه أصحابه، ولم يكن المسجد مفروشا وإنما كان متكوكا بالحصباء. النبي في المسجد في مكان شريف جدا وفي محضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وجاء أعرابي فذهب ناحية في مسجد النبي فكشف عن سوءته فبال في مسجد رسول الله، وتدافع الأصحاب: ما هذا الذي تصنع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحت عينيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا للرجل، لا تزرموه. والإزرام هو قطع البول وقطع الدمع، وفي قطع البول مضرة للبائل، يعني الإنسان إذا كان يبول فقطع بوله أصابه ضرر طبي صحي في جسده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه حتى يكمل بوله. في أي مكان؟ في مسجد رسول الله، وفي محضر من؟ في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضى الرجل حاجته. فلما قضى حاجته قال تعالى: يا أخي. فجاء فقال: يا أخي، إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت المساجد للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. أزال عنه الجهل وهو نجاسة باطنة، فطهر باطن الرجل وأزال جهله. بقيت النجاسة الحسية لا المعنوية على أرض مسجد النبي خير البرية صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بسجل بدلو من ماء فأهريق، فألقي هذا الماء على بول الرجل، فطهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المكان، وأزال النجاسة المعنوية من نفس الرجل برفع الجهل عنه، وأزال النجاسة الحسية عن الأرض بوضع الماء الطهور الطاهر فوق تلك النجاسة التي جاء بها الرجل، وانتهى الأمر، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى رأفته ورحمته ورقته في تعليمه وإبلاغ أمر الله رب العالمين إلى الخلق في الأرض صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي يتعثر في ثيابه مقبلا، والنبي على المنبر يخطب والصحابة حضور. ماذا صنع الرسول؟ نزل عن المنبر وقطع الخطب وذهب يخترق الصفوف حتى حمل الحسن بن علي على صدره، ثم صعد المنبر فجعله على المنبر وأتم الخطبة بعدما قال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغنا هذا الخبر من أمر الأمة لم يتحقق إلا بعد قرابة 35 سنة، في عام الجماعة في 41 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد مقتل الإمام علي رضوان الله عليه، وبعدما بويع الحسن بن علي بالخلافة رضي الله عنهما فصار خليفة للمسلمين، وهو أحق بها وأهلها، وهو أحق بها وأهلها رضوان الله عليه. ولكن وجد أن المسلمين اختلفوا، وأن السيف قد وقع بينهم، وأنه لا خروج من هذه الأزمة إلا بشيء من التضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل 35 عاما: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هو يعلم أن الصراع على السلطة وأن الصراع على الحكم لا يتوصل إليه ولو كان باسم الدين إلا على الأشلاء والجثث، وإلا بالخوض في أنهار من الدماء. لذلك قضى الله رب العالمين ولو لم يكن ذلك كذلك لآت الله رب العالمين هذا الأمر علي بن أبي طالب وهو من هو رابع الخلفاء الراشدين وزوج بنت النبي الأمين وابن عمه وأول من آمن من الصبية ومن العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك لم ينلها كذلك رضوان الله عليه. حسن بن علي لما بويع بالخلافة وصار خليفة للمسلمين وهو أحق بها وأهلها قال لأتنازلن عن الخلافة لمعاوية حقنا لبناء المسلمين وإصلاحا بين الطائفتين العظيمتين المختلفتين. قال له الحسين لا يمكن أن تتنازل عن الخلافة أبدا. قال لأحبسنك في بيت لا يخرج منه صوتك حتى أمضي هذا الأمر ثم أطلق سراحك بعده. وقد كان تنازل الحسن بن علي رضوان الله عليه عن الخلافة لمعاوية ورفع السيف عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاد الوئام وعاد السلام بفضل الله رب العالمين. ثم جاء الحسين بعد ذلك فخرج على يزيد بن معاوية وأخذ معه أهل البيت، فكان ما كان من تلك المقتلة العظيمة التي قتل فيها الحسين بن علي رضوان الله عليهما وقتل من قتل من أهل البيت، حتى إن الحسين رضوان الله عليه بذلك قضى الله رب العالمين الصراع على السلطة ولو كان بحق، الصراع عليها لا يكون أبدا إلا على جثث وأشلاء وإلا مع الخوض في بحار من الدماء، لأن الحسين بن علي حوصر ولم يكن قاصدا حربا بالمعنى الصحيح، وإنما كان ذاهبا إلى أنصاره من أهل الكوفة من أهل العراق لما منوه بالنصرة ثم خذلوه ووقف هنالك. والذي كان قائدا على الجيش في ذلك الوقت عمر بن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوصر الحسين ثم ما زالوا يقذفون يرمون بالسهام بالرماع، ومعه ولد له أتاه سهم في عنقه فذبحه، فكان الحسين يأخذ الدماء بيديه يحفنها حفنا ثم يلقي بها جهة السماء يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ومنعوا عنه الماء حتى كاد ومن معه من آل بيت رسول الله من النساء والأطفال ومن الرجال، وقاتلوا قتالا عظيما حتى كاد آل البيت أن يفنوا جميعا رضوان الله عليهم أجمعين. فلا يتوصل إلى ذلك إلا بالاضطراب والفوضى من يعش منكم بعد، فسار اختلافا كثيرا كيف نخرج من الاختلاف. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي أصول الأضراس. أنت عندما تكون ممسكا بشيء بيديك وعاضا عليه بأضراسك فقد بلغت الغاية في التمسك به، وعضوا عليها بالنواجذ. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الخلاف والاختلاف لا بد واقع، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ماذا نصنع. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا من أجل أن نخرج من الاختلاف أن نرد الأمر إليه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، أن نرد الأمر إلى الرسول ماذا قال الرسول في هذا، نبحث عنه ونسأل عنه العلماء، ولا نسأل عنه من ليس بعالم أبدا، بل لا نسأل عنه أي عالم، وإنما نسأل عنه العالم الذي يستطيع أن يستنبطه من الكتاب ومن السنة ومن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقواله، ولا نسأل عنه أي أحد، لأن من أفتى فأدت فتواه إلى القتل فهو قاتل، بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود رحمة الله عليه في سننه وأخرجه غيره في غيره من دواوين الإسلام، أرسل سرية، أرسل قوما مستكشفين مستطلعين مجاهدين في سبيل الله رب العالمين، وكان فيهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأصاب رجلا منا حجر فشج. واحد من هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقع على رأسه أو وجهه حجر فشج، جرح في وجهه أو في رأسه، فالشجة هي الجرح في الرأس أو في الوجه خاصة. ثم نام الرجل فأصابته جنابة، فلما أصبح قال ترون الجرح في الرأس وأصابتني جنابة، فهل أتيمم والماء حاضر أم يجب علي أن أغتسل؟ فقالوا ولم يكونوا قد حصلوا العلم الذي يفتى به في هذه النازلة، فقالوا لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. قال لا بد من الاغتسال إذن؟ قالوا لا بد. فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه بالقصة وبما وقع. يا رسول الله، كان معنا فلان فأصابه حجر في رأسه فأصيب بجرح ذليل في رأسه، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ سألنا أو سأل فلانا وفلانا أو سأل فلانا وفلانا وفلانا هل ترون لي أن أتيمم لأن الماء يؤذيني في جرح الذي هو في رأسي، أم لي رخصة في أن أتيمم ولا أغتسل؟ فأفتوه يا رسول الله بقولهم لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. قال فاغتسل الرجل فمات. فلما بلغت القصة هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله. من أفتى الناس بغير علم فترتب على فتواه أمر مما به إراقة الدماء أو هدم الأعراض أو سلب الأموال ونحبها أو هدم الديار أو الفوضى والخراب، فكل ذلك في رقبة وكل ذلك وزر واقع على رأسه، وعليه ما حمل وعليه ما حمل، لأنه هو الذي تسبب في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. إذن ينبغي علينا أن نطيع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نرجع إليه جميع أمورنا. نسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن القلوب من أجل أن تعود بالتسليم لأمر الله رب العالمين وأمر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد لها من أن تتحقق بالإيمان بتجريد التوحيد لله رب العالمين، فلا يكون شيء في القلب هو أكبر من أمر الله تبارك وتعالى، ولا تكون محبة مقدمة على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل أن يعظم الإنسان أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد أن يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة كاملة. وهذا عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أنت أحب إلي من أبي وأم، وأنت أحب إلي من أهلي وولدي، وأنت أحب إلي من مالي وما ملكت يداي، ولكن أحب نفسي أكثر، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. قال: ولا هذه، ليس لك أن تكون نفسك أحب إليك من رسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فهل بلغت ذلك؟ نسأل الله أن يبلغناه برحمته وهو على كل شيء قدير. عمر رضوان الله عليه في فتح مكة جاء أبو سفيان وكان في نفسه أشياء، ولكن انتهى الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم على مشارق مكة، فجاء أبو سفيان فلقيه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردف أبا سفيان خلفه، يعني أركبه وراءه، فكلما مر على قوم من الأصحاب يقولون: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله، ولا يسألون عن من يركب خلف العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر. بفراسته وبصيرته قال أبو سفيان: عدو الله لا نجوته إن جاء. ثم قام يشتد يعدو يقول: يسبقني العباس كما تسبق الدابة، أو بما تسبق الدابة الرجل المسرع. العباس على البغلة، بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحثها من أجل أن تسرع حتى يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه عمر. وعمر يعدو يجري يريد أن يسبق العباس وخلفه أبو سفيان، حتى نزل العباس فأمسك برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا يناجيه أحد دوني هذه الليلة ولا أنت عمر. ثم يقبل العباس على عمر فاروق يقول: يا عمر، والله لو كان من بني عدي ما حرصت على قتله، يعني لو كان من قومك، لو كان أبو سفيان من قومك ما كنت حريصا هكذا على أن تنتزع من الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا بقتله قبل أن أتحصل على العفو عنه منه صلى الله عليه وسلم. يقول: لو كان من قومك ما حرصت على قتله. ماذا قال عمر؟ قال: مهلا يا عباس، والله لإسلامك، لإسلام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإسلامك يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو كان أسلم، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي، وإذا أنا أحب ما يحبه رسول الله بدون نظر إلى ما تحبه نفسي، لا عرض ولا جنس ولا صلة ولا رحم ولا قرابة، كل ذلك ينتحي جانبا ويتوارى ما دام الأمر أصبح معلقا بما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتحصل على هذا؟ أسرع طريق، أسرع طريق وأوثق طريق هو إدمان ذكر الله لرب العالمين. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. في أيام الحصاد أنت لا تحصد بلسانك، وأنت لا تعمل في الحقل بلسانك، ولا تقوم على آلتك في مصنعك بلسانك، ولا تسافر يوم تسافر ساعات متتاليات وزمنا ممتدا لا تسافر على لسانك، ولكن يظل لسانك ساكنا وتظل عيناك متلذذتين تنظران إلى ما حرم الله رب العالمين، وتظل أذناك سماعتين للخنا ولكل ما حرم الله، وأين ذكر الله؟ لا يأتي بالرزق على النحو إلا بإدمان الذكر، ولا يأتي العلم على وجهه إلا بإدمان الذكر، ولا يأتي الفتح الأكبر من الله رب العالمين إلا بإدمان الذكر. يقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قتال ونزال وكفاح وجلاد وصراع يحتاج إلى العدة؟ لا، ليست العدة وحدها، وإنما يقول الله رب العالمين: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما الذي يأتي بالذكر ها هنا؟ الذي يأتي بالذكر ها هنا هو إطلاق القوى الكاملة والاتصال بالعبودية الخالصة لله رب العالمين، بالمذلة لله رب العالمين، ولا يوئسنك من الإقبال على الله رب العالمين ذنب وإن عظم ولا إثم وإن كبر، فكل ذلك في جنبات رحمات الله رب العالمين لا شيء. اللهم تب علينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا كما يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، قالوا كيف؟ قال: يرتكب العبد الذنب فيورثه كسرة في النفس وانكسارا في الباطن وإخباتا إلى الله وتوبة واستغفارا وعودة وأوبة إلى جنبات رحمات الله رب العالمين، فيكتب الله رب العالمين له بذلك الرضوان. ويأتي العبد بالحسنة فتورثه عزا واستكبارا، فما يزال منتفقا وما يزال مستكبرا مدلا على الله رب العالمين بحسنته حتى يبغضه الله رب العالمين ويقصيه ويبعده عن جنته. فرب ذنب أورث ذلا واستكبارا، هو خير من حسنة أورثت عزا واستكبارا. فلا يوئسنك الذنب أبدا مهما عظم، وعد إلى الله رب العالمين من قريب، وأدم ذكر الله رب العالمين، وعمم الدعاء لإخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكف اليد واللسان عن الفتنة ولا تشارك فيها أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، الماشي فيها خير من الراكب، والقاعد فيها خير من الماشي، ولا يمسين الرجل فيها مؤمنا ولا يصبحن كافرا، ولا يصبحن مؤمنا ولا يمسين كافرا. فاللهم ثبتنا يا رب العالمين على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم انزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على اهل هذه القرية، اللهم بارك في اهل هذه القرية، اللهم اجعلهم ممن يحملون كتابك المجيد، اللهم حملهم رجالا ونساء وشيوخا وشبانا وكبارا وصغارا كتابك المجيد، اللهم حملهم كتابك المجيد، ومسكهم سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركتك على أهل هذه البلدة وسائر بلدان المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.